الرجل رغبه الرجل في عمله مع اخذ اجره محدوده. لكن اهل العلم او بعض اهل العلم يقولون انه اذا حصل خلاف لا يمكن حل هذه المشكله، فاما ان يكون الانسان اجيرا واما ان يكون شريكا. فما ردكم على هذا؟ لا يعرف في الشعر في الشرع او في اجير وشريك، اما ان يكون اجيرا واما ان يكون شريكا. هل هذه عباده ولا معامله؟ لا معامله. والاصل فيها الاباحه، فلما خرجت عنها؟ طيب. جزاك الله خير. جزاك الله خير، ريحتنا.